بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب إذا بين البيعان ولم يكتبا ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد: بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمسي من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. قال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد: بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري، وفي هذا قوله: بيع المسلم على المسلم، إنما أتى بلفظ المسلم لأنه ليس من شأن المسلم أن يكون مخادعاً في البيع، بل من شأنه أن يكون صادقاً نصوحاً. لا داء، يعني أن هذا البيع ليس فيه داء، أي المراد بالداء العيب، والمراد العيب الباطن الخفي. ولا خبثة، لا خبثة يعني أنه ليس فيه خبثة، كما لو باعه مثلاً عبداً وكان معروفاً بالإباق ونحوه. ولا غائلة، قيل إن الغائلة يعني الحيلة، أنه ليس فيه احتيال ونحو ذلك. فهذا يدل على أن المشروع في البيع أن يكون كل واحد من المتبايعين صادقاً في بيعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. قال: وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آلي خراسان وسجستان، ويقول: جاء أمس من خراسان، ونحو ذلك. والمراد بقوله يسمي آلي، يعني المراد بذلك مرابط الدواب، يسمونها بأسماء البلدان ليدلسوا على المشتري، فيظن أن هذه الدابة مجلوبة من البلد الفلاني، فيسمي مثلا هذه الدابة أنها من خراسان أو من سجستان أو نحو ذلك. ولهذا قال رحمه الله: قال: فكرهه كراهة شديدة، لأن فيه نوعا من التدليس. قال: وقال عقبة: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، يعني أن يبيع سلعة وفيها عيب ويكتم هذا العيب، فحينئذ يكون هذا البيع محرماً. ومتى ثبت ذلك كان للمشتري الخيار، وهو ما يسمى عند العلماء بخيار العيب، بخيار العيب. لكن لو أن المشتري اشترى هذه السلعة عالماً بالعيب ثم أراد بعد ذلك أن يفسخ، فليس له ذلك، لأنه دخل على بصيرة. وهذه المسألة، يعني مسألة أن يبيع المعيب، لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون البائع عالماً بالعيب ويكتم ذلك، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار. والحال الثانية أن يكون المشتري أن يخبر البائع بالعيب ويعلم المشتري بالعيب ولكن يقدم على ذلك، فلا خيار له لأنه دخل على علم وبصيرة. والحال الثالثة أن يجهل البائع العيب، أن يجهل البائع العيب، فللمشتري الخيار متى تبين أن في السلعة عيبا. والحال الرابعة أن يبرئه من كل عيب، بأن يقول بعتك هذه السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، فحينئذ إذا تبين أن فيها عيبا ولم يكن البائع يعلم بهذا العيب فلا خيار للمشتري. فهمتم؟ لو باعوا السلعة قال بعتك هذه السيارة وأنا بريء، لا أعلم أن فيها عيبا لكن أنا بريء من أي عيب فيها، هي أمامك، واشتراها المشتري ثم تبين أن فيها عيبا فليس له الخيار لأنه دخل على علم وبصيرة. فالأحوال كم؟ أربع. الحالة الأولى أن يكون المشتري، أن يكون البائع عالما بالعيب وكتمه فللمشتري الخيار. والحالة الثانية أن يكون المشتري عالما بالعيب، عالما بالعيب فلا خيار له. والحال الثالثة أن يكون كل منهما يجهل ذلك، بأن باعه سلعة ثم تبين أن فيها عيبا فللمشتري الخيار. والحال الرابعة أن يتبرأ البائع من كل عيب فيها وهو لا يعلم، فحينئذ أيضا لا يثبت للمشتري الخيار. نعم. ثم ذكر الحديث، حديث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أن كل واحد منهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه. والمراد بالخيار هنا خيار المجلس. قال ما لم يتفرقا، ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة انتفاء تفرقهما، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا وبينا يعني أن كل واحد منهما بين، فالبائع بين ما في السلعة من العيوب والمشتري يبين أيضا ما في الثمن من العيوب، لأن الثمن قد لا يتعين أن يكون نقدا، فقد يشتري مثلا منه سيارة بمزرعة أو سيارة بقماش أو نحو ذلك. فالصدق والبيان هنا لكليهما للبائع والمشتري، ولهذا قال فإن صدق وبين، صدق بأن أخبر كل واحد منهما بما في السلعة على حقيقته ولم يكتم شيئا من العيوب، بورك لهما في بيعهما أي أنزل الله عز وجل البركة في هذا البيع، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كتما يعني ما في السلعة من العيوب والنقص، وكذبا بأن قال مثلا اشتريتها بكذا وهو كاذب، أو ليس فيها عيب وهو كاذب، فإن الله عز وجل يمحق بركة هذا البيع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز البيع والشراء وهذا محل إجماع، ومنها أيضا أن البيع يقع لازما بعد مضي مدة الخيار لقوله ما لم يتفرقا، ومنها أيضا ثبوت الخيار لكل واحد من المتبايعين بين الفسخ والإمضاء ما دام مجتمعين، إلا أن يسقطاه فيسقط، أو أن يسقطه أحدهما فيسقط من جانبه ويبقى الخيار للآخر. أفهمتم؟ إذن نقول البيعان ما دام في المجلس فيثبت لكل واحد منهما الخيار ما دام مجتمعين لم يتفرقا، إلا أن يسقطاه بأن قال أسقطنا الخيار أو أسقطه أحدهما. فإذا أسقطه أحدهما فإنه يسقط من جانبه ويبقى خيار الآخر. ومن فوائده أيضا حكمة الشرع في إثبات الخيار للمتبايعين قبل التفرق. والحكمة من ذلك أن طبيعة الإنسان أنه يتطلع إلى ما في يد غيره غالبا، فالشيء الذي يكون في يد غيره يكون مرغوبا، فربما أقدم على الشراء من غير نظر وترو، فإذا حصل في يده هان عنده ورخص، وربما ندم على ذلك، ومن ثم جعل الشارع الحكيم لكل واحد من المتبايعين فرصة الفسخ ما دام مجتمعين، لأجل أن يكون إيجابه للعقد وإمضاؤه إياه بعد ذهاب فورة حرارة الحماس والرغبة، ليكون إمضاؤه للعقد عن اقتناع ورضا. واضح هذا؟ إذن الإنسان من حكمة مشروعية الخيار أن الإنسان يتطلع إلى ما في يد غيره غالبا، فتجد أن ما في يد الغير يكون مرغوبا، فإذا حصل في يده حينئذ ماذا؟ يزهد فيه وربما يندم، فجعل له الشارع الخيار. طيب، وفي قوله قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال نعم أو قال حتى يتفرقا، فيه دليل على أن الخيار من حقوق المتعاقدين، من حقوق المتعاقدين. وفيه أيضا دليل في الحديث الآخر في لفظ ابن عمر على جواز قطع مدة الخيار منهما أو من أحدهما، لقوله ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. طيب، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق، المراد أن يتفرق بأبدانهما، فيثبت خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما عن مكان التبايع، ولكن يشترط أن يكون تفرقهما عن رضا واختيار، فإن كان كرها أو خوفا أو إلجاء فإلى أن يتفرق من موضع زال فيه ذلك العذر، فإن أكره أحدهما بقي خيار فإن أكره أحدهما الآخر فإنه يبقى خيار الآخر الذي أكره ويسقط خيار المكره. نعم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الصدق في البيع والشراء، وأنه سبب لحلول البركة، ولهذا قال فإن صدق وبين، إن صدق وبين. والصدق له صور، منها أولا أن يخبر البائع بحقيقة الثمن، يعني يخبر بالثمن حقيقة، لا أن يكذب ويقول هذه السلعة مثلا اشتريتها بمئة وهو قد اشتراها بثمانين، فلا بد من الصدق. من الصدق أيضا أن يخبر بما في السلعة من العيوب إذا كان يعلمها، فإن كان يعلم أن فيها عيبا وكتم فإنه إيش مخالف لما، فإنه حينئذ لا يكون صادقا. إذن الصدق يكون في الثمن ويكون في المثمن، فالصدق في الثمن أن يخبر بحقيقته لا أن يكذب ويقول مثلا اشتريتها بكذا وهو كاذب، أو أيضا أن يقول سيمت مني كذا وهو كاذب، فإن هذا يعتبر نجشا، الصورة الثانية تعتبر من النجش. فعند الآن صورتان، لو قال اشتريتها بمئة وقد اشتراها بثمانين هذا كذب، ويثبت للمشتري خيار التخبير بالثمن. ولو قال مثلا أعطيت فيها كذا أو سيمت مني كذا، فحينئذ أيضا يكون آثما، ويثبت للمشتري خيار النجش، خيار النجش. والنجش سبق لنا أنه لغة من الإثارة، أنه في اللغة بمعنى الإثارة، وأما اصطلاحا فأن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، إما أن يريد مصلحة البائع أو الإضرار بالمشتري أو هما معا أو يكون عبثا. فالناجش، الناجش حينما ينجش قد يكون غرضه نفع البائع، وهذا قد يقع من بعض الناس، ولا سيما في العقارات والأراضي. تجد مثلا أن بعض المساهمين في الأرض هذه تجد أنه يزيد فيها لأجل أن ينفع البائع فينتفع هو. فإذا قيل مثل هذه الأرض ب200 قال 250، 250 قال 300 لأجل أن ينفع البائع، نقول هذا داخل في النجش. أو يريد الإضرار بالمشتري، يريد أن يضر هذا المشتري، كلما ذكر شيئا زاد عليه. أو هما معا، يعني النفع البائع والإضرار بالمشتري، أو أن يكون عبثا. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، فإنه داخل في ذلك، والله أعلم. نعم. نعم. نعم أحسنت. خيار المجلس، المتبايعان إما أن يكون في مجلس حقيقة أو في مجلس حكما، يعني إما أن يجتمع في مجلس حقيقة أو حكما. فإن اجتمع في مجلس حقيقة فحتى يتفرق بأبدانهما. وأما إذا كان المجلس مجلسا حكميا كما لو كان التبايع عبر وسائل الاتصال بالهاتف أو بغيره، فحتى ينتهي الاتصال من كل واحد، يعني إذا اتصل به كل واحد منهما ما دامت المكالمة موجودة، نقول حتى يغلق السماعة عن اختيار. واضح؟ وحتى لا بالرسائل لابد يبين، لأن يعني بيقول مفتوح، لا بيقول انتهى الخيار. لكن الهاتف مثلا، بالهاتف ما دام الاتصال موجود بينهما فنقول كل واحد منهما الخيار. حتى لو فرض ان مثلا الشبكة صارت ضعيفة وانقطع الاتصال، ما يقول خلاص ثبت الخيار، ثبت البيع، نقول لا، لأن هذا تفرق بغير اختيارهما. نعم. ما يجوز، يعني إلا إذا كان يريد أن يشتري حقيقة. أما إذا كان يزيد حال المساومة والمنادات لأجل أن ينفع البائع وينتفع هو، هذا داخل في النجش. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. نعم. يقول: باب بيع الخلط من التمر، يعني التمر المختلط. وإنما ذكر هذا الحديث أو ترجم هذه الترجمة ليدفع ما قد يتوهم أن هذا من قبيل الغش والخداع، فمثل هذا جائز لأن كل واحد منهما متميز، لأن يعني التمر هنا متميز، هذا متميز عن هذا، فإذا كان متميزا بحيث أن المشتري يستطيع التمييز بين هذا وهذا، فحينئذ لا يعد هذا من الغش والخداع. وأما إذا لم يكن متميزا فإنه حينئذ يكون من الغش. يقول: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، يعني بيّن أنه اختلاط التمر. قال: وكنا نبيع صاعين بصاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع، أي لا تبيع صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا جواز بيع التمر المخلوط بغيره، جواز بيع التمر المخلوط بغيره إذا كان ذلك متميزا، بحيث أن المشتري يميز بين هذا التمر وبين هذا التمر. أما إذا كان مختلطا على وجه لا يحصل به التمييز فإن هذا لا يجوز. ومنها أيضا أنه لا يجوز، نعم، ومنها أيضا أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بينهما، فلا يجوز التفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجوز التفاضل في بيع الربوي بالربوي ولو كان أحدهما أجود من الآخر، لو كان أحدهما أجود من الآخر، فلا يجوز مثلا أن يبيع صاعا أو كيلو من السكر بكيلوين مثلا من البرح، مع أن قيمة الكيلو من السكر قد تساوي 5 كيلوات من البرح. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات، كل ما يجري فيه الربا فلا عبرة بالجودة والرداءة. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يبيع كيلو من تمر السكر يساوي الكيلو 100 ريال، وأراد أن يبيعه مثلا من البرح والبرح الكيلو يساوي 10 ريالات، فأراد أن يبيع كيلو من السكر 5 كيلوات من البرح، فنقول هذا لا يجوز حتى وإن كان قيمة يساوي نصف قيمة السكري. في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. كذلك أيضا يقول ولا درهم بدرهمين، ولا درهم بدرهمين، لأن هذا ربا فضل. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل أي مع الزيادة، وربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض. واضح؟ الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الفضل بمعنى الزيادة والنسيئة بمعنى التأخير. فربا الفضل هو أن يبيع الشيء بجنسه مع التفاضل، كما لو باع ذهبا بذهب مع زيادة أحدهما، أو فضة بفضة مع زيادة أحدهما، أو تمر بتمر مع زيادة أحدهما، يعني باع كيلو بكيلو ونصف أو كيلو بكيلوين، نقول هذا ربا فضل. ربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع مما يساويه في العلة مع تأخر القبض، كما لو باع مثلا صاعا من البر بصاع من البر وتأخر القبض، هذا يسمى ربا نسيئة. طيب، أو باع صاعا من البر بصاع من التمر وتأخر القبض، أيضا ربا نسيئة لأنهما يشتركان في العلة. طيب، باع صاعا من البر بصاعين من البر وتأخر القبض، هذا ربا فضل ونسيئة، ربا فضل ونسيئة. إذن الأجناس الربوية إذا اتحد جنسا وعلة، إذا اتحد في الجنس والعلة، إذا اتحد في الجنس فإنه لا بد من شرطين، التماثل والتقابض قبل التفرق. فإذا باع برا ببر أو تمرا بتمر أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد من شرطين، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وأما إذا باع الربوي بالربوي من غير جنسه ولكن مما يشاركه في العلة فيشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. فمثلا لو باع ذهبا بفضة لا يشترط التساوي، فيجوز أن يبيع كيلو من الذهب 10 كيلوات من الفضة، كيلو من التمر 10 كيلوات من البر أو الشعير، لأن الجنس هنا متفق ولا مختلف؟ مختلف، لكن العلة واحدة، فيشترط حينئذ يشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. وإن اختلف جنسا وعلة لم يشترط شيء. فلو باع مثلا ذهبا بتمر أو فضة ببر فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض. إذن في الربا عندنا هنا ثلاث قواعد أو ضوابط. القاعدة الأولى، إذا اتحد جنسا الربويات إذا اتحدت جنسا فلا بد من شرطين، وهما التساوي والتقابض قبل التفرق. القاعدة الثانية، إذا اختلف جنسا واتحد علة فيشترط التقابض قبل التفرق. القاعدة الثالثة، إذا اختلف جنسا وعلة لم يشترط شيء، لم يشترط. فإذا قال قائل كيف لم يشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فظاهره أن هذه الأجناس إذا بيع بعضها مع بعض حتى لو اختلف جنسا وعلة أنه لا بد من التقابض قبل التفرق. فهمتم؟ حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فظاهر الحديث أنه متى بيع أحد هذه الأصناف بعضها مع بعض أنه لا بد من ماذا؟ التقابض قبل التفرق. نقول نعم هذا هو ظاهر الحديث، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما المراد متى اتحد في العلة فإنه لا بد من التقابض قبل التفرق. وأما إذا اختلفت العلة كما لو باع ذهبا بتمر أو فضة ببر أو نحو ذلك فلا يشترط. والدليل على هذا جواز السلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، فيقدم الثمن مثلا يقدم دراهم ذهب فضة ويؤخر المثمن الذي يكون تمرا أو برا أو شعيرا أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء بينهما، يعني كل مالين يجري بينهما ربا النسيئة لا يجوز أن يجعل أحدهما سلما في الآخر. فمثلا لو أراد أن يسلم برا بتمر قال خذ هذه آصع من البر على أن تعطيني بعد سنة أو وقت جذاذ التمر تعطيني تمراً، الحكم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن البر والتمر يجري بينهما ربا النسيئة. طيب أراد أن يعطيه ذهباً على أن يعطيه فضة، يعني رجل مثلاً يتاجر في الذهب، رجل عنده ذهب ويريد فضة من أنواع معينة مثلاً، فقال خذ هذه مثلاً 100 كيلو من الذهب على أن تعطيني بعد سنة 1000 كيلو من الفضة من النوع الفلاني أو الفلاني، نقول لا يجوز، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. إذن هذا ضابط، وهو كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأنه يعني حينئذ يقع في ربا النسيئة. نعم نعم أحسنت. أولا الحكمة في كل ما جاء تحريمه هو ورود الشرع بذلك. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثانيا من الحكم ما يشتمل عليه من الظلم، ما يشتمل عليه من الظلم مقصود ربا النسيئة، وربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، ولذلك ربا الفضل، ربا الفضل تحريمه ليس لذاته وإنما هو وإنما لكونه وسيلة. ولهذا في بعض الصور يجوز مثل البيع، لا مش تقصيد، بيع العرايا، بيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل. الآن العرايا هي أن يبيع رطبا، أن يبيع تمرا برطب على رؤوس النخل. مثال ذلك إنسان مثلا لما جاء وقت جذاذ النخل عنده تمر من العام الماضي، تمر، ويريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، فجاء لي صاحب بستان وقال اشتريت منك هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بهذا التمر، بهذا التمر. هذه تسمى العرايا، مسألة العرايا هذه جائزة، جائزة، لأن التساوي بينهما حقيقة، وإن كان يكون خرصا لكن التساوي بينهما من كل وجه ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، يعني حقيقة الأمر أننا لا نتيقن التساوي بينما يعني التساوي وزنا بينما بين الرطب الذي على رؤوس النخل وبين هذا التمر المجموع المجني. فلهذا قال العلماء إن تحريم ربا الفضل، تحريم ربا الفضل حرم لأنه تحريم، لأنه ذريعة ووسيلة إلى ربا النسيئة. ولهذا فسروا قول ابن عباس رضي الله عنهم لا ربا إلا في النسيئة، يعني الربا الأشد والأغلظ، فربا النسيئة لما اشتمل عليه من الظلم. ولهذا كانوا في الجاهلية إذا أقرضوا شخصا، يعني كانوا يقرضون شخص دراهم على أن يعطيه زيادة، فإذا حل الأجل قالوا له إما أن توفي وإما أن تربي، ثم يقلبون الدين وما يسمى بقلب، بقلب الدين. فمثلا يقرضوا مثل 100,000 ريال، 100 يقول 10، 11 أو 15، إذا جاء بعد سنة قال يلا أعطني مثلا 150، قال والله ما عندي 150، قال إذا 150 تكون 200، فإذا جاء بعد السنة الثانية ليس عنده شيء، 200 تكون 300، وهكذا. وهذا ربا الجاهلية وهو ما يسمى بقلب، بقلب الدين. ها؟ هذا إذا كان لا يعلم فيه عيب، يعني مثلا سيارة، أردت أن تبيع سيارة وقلت أنا بريء من كل عيب فيها وأنت ما تعلم، هذا لا بأس. لا لا لا، مع الشك ما يجوز، أي لا بد يبين النبي، فإن صدق